مؤسسة هداية للإنتاج الإعلامي تقدم دعا داعي الجهاد ألا فهبوا واسرجوا الخيلا أجيبوا داعي الرحمن لا تثاقلوا كسلا لا تثاقلوا كسلا دعا داعي الجهاد ألا فهبوا واسرجوا الخيلا أجيبوا داعي الرحمن لا تثاقلوا كسلا لا تثاقلوا كسلا جموع الكفر قد وقفت لكم فقفوا لها جبلا أتوا من كل ناحية أتوا بطرا أتوا خيلا جموع الكفر قد وقفت لكم فقفوا لها جبلا أتوا من كل ناحية أتوا بطرا أتوا خيلا فقوموا واقصموا ظهر العدو وقطعوا الذيلا فأنتم درع أمتنا ورأس سنامها الأعلى رأس سنامها الأعلى فقوموا واقصموا ظهر العدو وقطعوا الذيلا فأنتم درع أمتنا ورأس سنامها الأعلى رأس سنامها الأعلى وأنتم سيفها الحامي على من باق واستعلى أعيدوا مجد من أرسوا دعائم ديننا الأجلى وأنتم سيفها الحامي على من باق واستعلى أعيدوا مجد من أرسوا دعائم ديننا الأجلى أقيموا الدين لا تهنوا فأنتم بالعلا أولى أميطوا دمعة الطفل اليتيم ودمعة الثكلى اليتيم ودمعة الثكلى أقيموا الدين لا تهنوا فأنتم بالعلا أولى أميطوا دمعة الطفل اليتيم ودمعة الثكلى اليتيم ودمعة الثكلى أذيبوا عبرة المكلوم عن بلعومه فضلا خذوا عن كاهل المظلوم ظلما ليس محتملا أذيبوا عبرة المكلوم عن بلعومه فضلا خذوا عن كاهل المظلوم ظلما ليس محتملا وفكوا عقدة العاني ولا تبقوا له غلا وإني قد عزمت ألا عزمت معي أخي هلا عزمت معي أخي هلا وفكوا عقدة العاني ولا تبقوا له غلا وإني قد عزمت ألا عزمت معي أخي هلا عزمت معي أخي هلا إلى ساح الجهاد ومن يصل ساح الجهاد على إلى الله الذي ما خاب من يأتيه مبتهلا إلى ساح الجهاد ومن يصل ساح الجهاد على إلى الله الذي ما خاب من يأتيه مبتهلا إلى جنات عدن في نعيم دام متصلا سلاحي في يدي وعلى إلهي سرت متكلا إلهي سرت متكلا إلى جنات عدن في نعيم دام متصلا سلاحي في يدي وعلى إلهي سرت متكلا إلهي سرت متكلا مضيت وملئي الإيمان أن النصر قد نزلا ويا أماه لا تبكي ولا تتبدلي خجلا مضيت وملئي الإيمان أن النصر قد نزلا ويا أماه لا تبكي ولا تتبدلي خجلا فإني في سبيل الله لن أرضى به بدلا وإن مت افرحي وهبي سرورك للدنى نحلا للدنى نحلا فإني في سبيل الله لن أرضى به بدلا وإن مت افرحي وهبي سرورك للدنى نحلا سرورك للدنى نحلا